ما أخذ إليك جميع بسم الله حبيبنا ربنا حبيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى صلاة وسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى في المرة الأخيرة من سورة الرحمن، المرة الخامسة والأخيرة من سورة الرحمن بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أما ربنا سبحانه وتعالى لك ومن دونهما، من دونهما يعني إيه؟ يعني أقل من الاثنين اللي فاتوا. يبقى هما كم جنة يا شيخ محمد؟ أربعة، اثنين للصابطين واثنين إيه؟ لأصحاب اليمين. ومن دونهما جنتان يبقى من دونهما أقل منهما. طب فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إيه النعمة اللي في كده بقى؟ النعمة إن ربنا يعلمك أن الجنة درجات. يعني فهذه من آلاء الله وهذه من نعم الله العظيمة الجليلة أن يعلمك الله أن الجنة درجات، فتشتاق إلى الدرجات العليا. في الدنيا اللي شقة تبقى إيه؟ بحري ولا إبلي؟ فأني منطقة؟ على النيل ولا مش على النيل؟ مستوى التشطيب قد إيه؟ سعر المتر بيتحكم فيه المنطقة وبيتحكم فيه مستوى التشطيب. طب أنت بقى تاخد خيمة مثلا بجانب قصر النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى، يبقى سعر المتر بكام؟ زي ما ناخد دلوقتي حور مقصورات في الخيام، مش خيام بدوية زي ما ده بعض الناس يعني زي خيام البدو، لا مش كده. ده الخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا وعرضها 60 ميلا. اضرب بقى 60 ميل في 60 ميل تبقى مساحة الخيمة الواردة في الجنة، لأن مساكن الجنة أنواع، في قصور والقصور أنواع، في قصور معلقة زي قصر النبي عليه الصلاة والسلام الذي يمشي كما يمشي السحاب، وفي قصور من جواهر مرصعة بشر خديجة بقصر من إيه؟ من قصب، يعني جواهر متنوعة زي قصر سيدة خديجة، وفي قصور، القصور أنواع، وفي قصور من ذهب قصر سيدنا عمر الخطاب اللي النبي عليه الصلاة والسلام رأى في الرؤيا. القصور أنواع في الجنة، وغير القصور في البيوت، البيوت زي قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه من صلى لله 12 ركعة في من النافلة في اليوم بنى الله له إيه؟ بيتا في الجنة. في حاجة في الجنة ثانية اسمها بيوت غير القصور، وفي حاجة اسمها خيام، الخيمة طولها 60 ميلا وعرضها 60 ميلا من لؤلؤة إيه؟ مجوفة. وفي حاجة اسمها غرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الغرفة من لؤلؤة بيضاء أو زبرجة خضراء أو ياقوتة حمراء، منها أبوابها مضطردة فيها أنهارها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنواع مساكن الجنة دي أنواع، مجموعة واحد دلوقتي في قصور وفي بلد وفي براج وفي، فكذلك الجنة. فيجب أن تقدر للجنة حق قدرها. عشان كده اخواني في سورة الرحمن، سورة الرحمن اللي كلها رحمات لله في الدنيا وفي الاخرة، النصف الاول رحمات الدنيا والنصف الثاني رحمات الاخرة. طب اللي مش هيتفع بهذا يجي بعدها سورة ايه؟ الواقعة. يعني ايه الواقعة؟ من معاني الواقعة في اللغة ايه؟ الحرب. من يقول لك ايه؟ يقول لك في الواقعة الفلانية التي حدثت في يوم كذا في شرف مرج ضابط حدث كذا وانتصر مش عارف مين على مين، هو ده ايه؟ يبقى الواقعة من اللغة العربية اي الحرب. يبقى الذي لن ينتفع بنعم الله وبرحمات الرحمن فينتظره الحرب من الله على معصيته لله يوم القيامة. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. مدهامتان دي من ايه؟ يقول لك فرس ادهم. يعني فرس ادهم؟ يقول لك يعني بلقع اسود ده، يعني ايه لونه يعني؟ فمدهامتان من الليلة الدهماء ومن الفرس الادهم، يعني يعني من كتر الخضرة ومن كتر الري بقت ايه؟ مائلة الى السواد، يعني زي الخضرة بتاعت الصعيد كده اللي هي ايه؟ يعني جسم الانسان في مادة كده في جسم الانسان اللي هي الهيموجلوبين، على قد ما الهيموجلوبين يعلى على قد ما تلاقي الدم لونه احمر كده وتلاقي الدم ايه؟ فكذلك النبات في مادة على قد ما تعلى اللي هي الكلوروفيل الاخضر، على قد ما تعلى تلاقي النبات عافي كده وتلاقي زي الخضرة بتاعت الصعيد بقى المايه هناك بالطمي بتاعها والمايه هناك. فمدهامتان ان منظر الجنات ومنظر اللون الاخضر الممتد في كل مكان ومنظر انواع الاشجار الخضراء وانواع والمساحات الخضراء الممتده، منظر ايه؟ منظر يثير الجمال في النفس، يعني منظر شديد الجمال. مدهامتان فباي الاء ربكما تكذبان. طبعا عايزين ناخد بالنا ان هنا مدهامتان في الاول ايه؟ كان ذوات افنان، ذوات افنان من كل الالوان ومن كل الاشكال. هنا جنه جميله قوي بس لون اخضر. يبقى خد بالك ان الفرق جبار ما بين هذه الجنة وما بين هذه الجنة، زي ما الفرق جبار ما بين عمل هؤلاء وما بين عمل هؤلاء. يعني الاولانيين ثلاثة اثنين تفننوا وابدعوا وانطلقوا في الاعمال الصالحة وقدموا لربنا اجمل وابدع ما عندهم. دول ايه دول؟ يعني تقدر تقول انهم كانوا ماشيين على خط واحد كده يعني. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ من نعم ربنا ان ربنا عرفك كل واحد في الاخر بياخد ايه. يعني لان ممكن ايه الجنة كده العايش في مرآة بعد نفسها هواء وتمنى على الله الاماني. لا مش ما تتمناش على الله الاماني، انت تتمنى على الله بعد ان تعمل لله، لان هي كده كده برحمة الله مش بعملك، ولكن انت عملك سبب لان يدخلك الله سبحانه وتعالى في رحمته. فان ربنا يعرفك اللي هيشتغل بالطريقة الفلانية هيدخل في الباكج الفلانية، واللي هيشتغل بالطريقة الثانية هيدخل في الباكج الثانية. ان ربنا يعلمك من البداية ان الموضوع ايه، ان الاخرة لها سنن ولن تجد لسنة الله تبديلا. ونسأل الله من رحمته ونسأل الله ان يرزقنا الفردوس الاعلى. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان؟ قال بعض المفسرين زي سيدنا مجاهد كده وغيره قالوا نضاختان، قالوا كما ينضخ رش المطر، كما ينضخ رش المطر تنضخ بالمسك والعنبر والكافور. يعني بعض المتأخرين قالك بتنضخ بالمسك بالعطور، يعني قاعدة تطلع ايه عطور. كما ينضخ رش رش المطر، عارفين المطر اما يقوم رش رش كده وبعد كده رش رش وبعد كده، فهي كذلك. ليه؟ لان الاعمال بتاعتهم كانت برضو ايه رشات كده، شوية يقوم نشيط شوية يقوم نايم شوية يقوم نشيط شوية يقوم نايم. انما في الاوجان السابقين عينان تجريان، لان عمله كان جامد لا يتوقف ولا ينقطع، كان انسان عنده قدرة على الاستمرار. اصعب تكليف في الشريعة الاسلامية كلها في عبادة من العبادات ايه هي بقى؟ قيام الليل ولا الصيام ولا دوام الذكر ولا اصعب تكليف ايه؟ يعني انت طب اعمل لك مش عارف يا شيخ. يبقى اصعب تكليف اللي هو الاستمرار اصعب. عشان كده اشد آية في كتاب الله قال المفسرون اشد آية في كتاب الله هي قول الله فاستقم كما قلت الى ايد الاستمرار. ده اصعب تكليف في الشريعة الاطلاق. عشان كده شيء لا يطلق فعلا يا اخوان. يعني الواحد زمان كان يحاول كان يتعبد لله ان هو ايه يلا نشتغل في الدعوة، يلا ننزل قناه، يلا مش عارف نعمل ايه، يلا نطلع عمره. السنوات اللي فاتت الواحد حاول يتعبد لله بعد بقى خبرة سنين مثلا، او بعد ما الواحد شاف ان ايه ان الحاجات اللي مهما علت بس ما فيش فيها استمرارية بتقع في الاخر. فالواحد بدأ يتعبد لله بالاستمرارية، مش في ان هو يعمل حاجة مثلا تبقى ايه لا بالاستمرارية. وجدت ان اشق تكليف على نفسك، انت بتموت نفسك، انت بتخنق نفسك. اشق تكليف على النفس البشرية والاستمرار على شيء. ما بص انا لو كلفتك انك تستمر على امتع شيء بتستمتع فيه في الدنيا انت لا تطيق. فالاستمرارية دي عايزة مجاهدة للنفس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الكيس من دان نفسه. لازم تقهر نفسك في النقطة دي، لازم تحارب نفسك وتكسبها في النقطة دي انها تقدر تستمر على ما يريده الله سبحانه وتعالى. فيهما عينان نضاقة. بعض المفسرين قالوا تنضخ بالمسك والعنبر والكافور، البعض قال تنضخ بالماء والفواكه. يعني ايه بتنضخ كل شويه رشه كده، رشه فواكه ورشه ايه ماء. وان كان قول انس يعني قول في غايه الوجاء انها تنضخ بالمسك، يعني في عيون وفي يعني عيون نضخه في الجنه بالعطور. فباي الاء ربكما تكذبان فيهما فاكهه ونخل ورمان. يعني طبعا حاجه جميله قوي قوي قوي الواحد يتخيل رمان الجنه ده بقى. تخيل بقى رمان بقى من غير حواجز بيضاء كده ما بين الحبوب وبعضها، ومن غير بذر جوه الحبوب، ومش تفتح رمانه تلاقيها حمراء ورمانه بيضاء ورمانه مسكره ورمانه مش مسكره. تخيل كده الرمان ده يا جماعه لو اتشال منه البذر الداخلي والحواجز البيضاء الداخليه وبقى طعمه مسكر كده، هيبقى حاجه لا تتخيل الانسان طعمها يعني سبحان الله. فدي حاجه تحفه. ولكن هتيجي منين؟ من فيهما من كل فاكهه زوجات. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. إيه خد بالك ان ايه فيهما عينان نضاختان فيهما من كل فاكهة زوجات. لما جت مع بحور العين بقت ايه فيهن خيرات حسان. دي زي ما حصل فين بالظبط كده شيخ ايمن؟ زي ما حصل ايه فوق على السابقين، اللي برضه لما جت البحور العين جت فيهن قاصرات الطرف. قلنا فيهن قاصرات الطرف بعض المفسرين قال يعني ايه فيهن هنا؟ اي في الفرش اللي هي قبلها. طب هنا ما فيش قبلها كلمه فرش. قال لك طب فيهن خيرات الحساب فيهن في ايه؟ قال لك في الاربع جنات. فيهن هنا تعود على جنتي اصحاب اليمين وجنتي السابقين. قال لك طب دلوقتي طب يعني ايه تعود على الاربع جنات؟ قال لك ان كل نعيم يتمتع به السابقون لا يتمتع به سواء في الجنة. أما كل نعيم يتمتع به أصحاب اليمين فيتمتع به السابقون معه. يبقى إيه؟ يبقى نعيم السابقين ده حصري، حصريا للمقبلين على الله، حصريا للسابقين إلى الله. أما كل نعيم في الجنة فالله جعل للسابقين منه نصيب كما جعل لأصحاب الجنة. يعني عشان ما يبقاش نفسك إيه في حاجة وانت بتاكل كده بطة وحمام محشي ومش عارف إيه، مفيش إيه عود جرجير حرش كده إيه على نفسك في عود جرجير وكده خد عود جرجير إيه، مفيش حاجة نفسك فيه، لا الحاجات العالية ولا الحاجات بتاعت أصحاب اليمين. فيهن خيرات وحسان، تخلي بيقولوا عليهم حسان ده خالق الكمال. يعني انت ممكن تشوفه على كده تقول ده حلو، او مثلا تتقدم لعروسه تقول ده جميل ده حسناء، انما دي بقى انك انت، انما خالق الجمال يقول لك حسان. يبقى دي جمالها شكله ايه وخيرات، خيرات دي اللي اختارها لك ربنا، يعني دي اختيار الله بقى. يعني تخيل انت كده بقى لما تقعد بقى طلعت تتجوز وتقعد تدقق وتسال وتتنقص وتبقى، تخيل بقى اما الله هو اللي يختار ليك سبحانه وتعالى. خيرات خيره عند الله، خيره عند الله. فعشان كده قال الخيرات يعني من الخيره في الاخلاق وفي الجمال، فيهن خيرات حسان. بس برضه هتيجي منين؟ كان قلنا للقطب والمرجان هتجيب ايه لايه اصلا؟ مفيش وجه مقارنه ما بين اللي وان كان ده نعيم مذهل ونعيم ما لم ترى عين ولم تسمع اذن ولم يذكر على قلب بشر، ولكن الفارق الوصفي ما بين الجنه دي والجنه دي فارق مذهل يخليك فعلا يعني ايه؟ يعني لو كانت الجنه بتاعت اصحاب اليمين اتوصفت لوحدها كنت ذبت قلبا شوقا اليه، انما لما اتوصفت بعد جنه السابقين بقت عامله زي الايه؟ زي الحور العين كده لما اتوصف بعد وصف نساء الدنيا في الجنه. هي نساء الدنيا في الجنه ملكه زيها زيك، هي نساء الدنيا في حاجه زي زمان كده لما كانوا يحبوا يعززوا عروسه ليله فرحها كانوا يعملوا ايه؟ يقوموا جايبين اوحش واحده في القريه ويقعدوها جنبها في الفرح. فيوم ايه؟ يوم يظهر فجوه رهيبه ما بين الاثنين. فانت لما تحب تعزز حاجه قوي قوي قوي حاجه اقل منها وتحطها جنبها. فتخيل سبحان الله العظيم لما ربنا يضع بقى جنه السابقين جنب جنه اصحاب اليمين، يبقى كان الله يشوقك انك انت تنطلق في جنه الايه؟ تنطلق في جنه السابقين. تنطلق الى جنه الايه؟ تنطلق الى جنه السابقين. فحور فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام. مقصورات يعني ايه؟ سيدات قصور يعني. يعني دي سيدة قصر، دي مش واحدة يعني عادية. وقول لنا دول ايه؟ حور عين ولا نساء الدنيا؟ دول حور عين مش نساء الدنيا، ما فيش حاجة اسمها نساء الدنيا مقصورات في الخيام. الله بفضله ومنه وكرمه يعني قال انها ملكة زيها زيك، زي ما قلنا المرة اللي فاتت لمن خاف مقام ربه جنتان، قالوا جنة بتاعتك وجنة بتاعت مراتك ملكة، امرأة من نساء الدنيا ملكة زيها زيك، فانت ليك جنة وهي لها جنة، فلما تزوجت في الجنة بقى ايه؟ بقى كل واحد منكم بيتمتع في جنتين مش بيتمتع في جنة واحدة. حور مقصورات في الخيام، حور الحور يعني اختلف العلماء فيه، فالبعض قال شدة بياض الجلد، شدة بياض الجسد، والبعض قال شدة سواد العين مع شدة بياض الايه؟ البياض اللي حولها. والبعض قال الحور الشوق والحب والهيائي، الحاجة اللي فيها ميل بقى شديد بقى والميل القلبي فالحور يعني يمكن ان تكون حوراء العين، يبقى جمال العين الشديد وسواد النمني وممكن تكون حوراء الجسد اللي هي شدة بياض الايه؟ الجلد. وممكن تبقى حوراء القلب، شدة شوق القلب وهيامه مع زوجها. وممكن تبقى حوراء الملامح، يحتار الناظر في ملامح جسدها من شدة جمال كل ملمح في ملامح جسدها. حور مقصورات في الخيام، فبنقولنا الخيام طبعا ايه؟ لونها مجوفة 60 ميلا في 60 ميل. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، دل هذا على إن الجن بيدخلوا الجنة زيهم زي الإنس، يعني الجنة فيها عفاريت شبه عفاريت بقى. فانت وطبعا يعني بعض العلماء قال حتى ان ربض الجنه، ربض الجنه زي عارف زي البلكونه كده بتاعت الجنه يعني كده ايه؟ قال لك دي للايه؟ للجن. يعني طبعا الكلام كله لا يوجد عليه نص، كل ما عليه نص ان الجن بينعموا زيهم زيك، وان الجن زيهم جنه لهم جنه زيهم زيك، ازاي؟ ازاي؟ حاجه الله اعلم. يعني ايه؟ ما تخافش مش هتلاقي في عفريت طالع لك. فانت ايه؟ لم يطمثن انس قبلهم ولا جان، ودل هذا على ان دول هم الحور العين وليسوا نساء الدنيا. ليه؟ لان لم يطمثن انس قبلهم ولا جان، بكر في جسدها، بكر في مشاعرها، بكر في نفسيتها، انما نساء الدنيا تزوجت في الدنيا. غالبا يعني. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. متكئين رفرف خضر قالك من رفرفة الطير. رفرف خضر قالك حينما يرفرف الايه حينما يرفرف الطير فيحرك جناحيه في الهواء. عشان كده البعض ذهب هنا ان رفرف خضر قالك نوع من انواع الفرش بتاعت الجنة والبسط بتاعت الجنة. والبعض قالك لا ده رفرف خضر الحاجة اللي ايه ترفرف بك في الجنة. عارف لما تبقى راكب على ايه بساط ريح يرفرف بك او تبقى مثلا شادد ما بين شجرتين كده بساط كده وقاعد ايه مرجح بيك. عارف المناجيح كده يعني ايه يعني هو نوع من انواع النعيم ولكن فيه رفرف وفيه حركة كخفقان جناحي الطير في كرفرفة الطير في الهواء. متكئين على رفرف الخضر. ولاحظ ان اللون الاخضر متكرر في جنة الايه اصحاب اليمين. وعبقري الحسان قالك العبقري الحاجة المذهلة في كل شيء الحاجة الايه الرهيبة بقى اللي لا تخلها في كل شيء. عبقري الحسان دي تاني مرة تتكرر كلمة الحسن هنا في آيات أصحاب اليمين في حسن شديد في هذه الكلمة. قال لك العبقري يعني الخلاصة يا جماعة بقى يعني لأن الأقوال المفسرين كتير جدا في هذه الكلمة اللي هي الفرش بتاعة الجنة والبسط بتاعة الجنة وأنواع النعيم بتاعة الجنة والتنافس بتاعة الجنة. مش عارف يعني إيه تنافس بس يعني إيه ومن ضمن الأقوال الكثيرة اللي اتقالت فيها إنها التنافس. حد عارف يعني تنافس؟ مش عارف يعني التنافس انا حاسس انها حاجه حلوه يعني ايه يعني فالتنافس والفرش والبسط. انما التركيز على العبقري يعني ايه عبقري؟ يعني شيء مذهل لا يتخيله عقل الانسان من النعيم والجمال. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء يعني مزاج يا جماعه يعني الناس دي مزاج يعني ايه يعني رفرف خضر. انت تخيل كده لما اجيب لك صوره واحد مثلا ايه رابط ما بين شجرتين كده بتاع وقاعد ايه يعني ده يعني واحد ايه باله رايق يعني نعيم روقان البال وراحه البال والسعاده والسكينه فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك يعني ايه تبارك؟ تبارك دي لها معنى من الدين يا اما لما تشوف مثلا وش جميل قوي زي مثلا وش مين كده مثلا باللي قاعد معانا مثلا حاجه كده ماشي تقول ايه لما تشوف مثلا امراه حتى تقول تبارك الخلاق فيما خلق. يعني ايه تبارك؟ يعني فاض الجمال وتفجرت اثاره فتبارك اسم ربك فاضت بركات اسماء الله. عايز حياتك تتملى بركات استصحب اسم الله حياتك املى حياتك بذكر الله وانت حياتك تفيض بالبركات. المعنى الثاني يقول لك ايه؟ يقول لك بركه بركه الميه يعني بركه يعني الميه بركه. عشان كده يقول لك ربنا يبارك لك يعني ايه؟ يا رب تبرك. يا رب تبرك دي حلوه. يقول لك بركه يا اخويا بقت بركه ميه بركه او برك البعير نزل لو جابوا نار يحرقوا بيها جسمه عشان يقوم مكانه مش من مكانه. فلما واحد يقول لك ايه ادارك بالبركه معناه ان الخير يثبت. الخير لو الحساد والحاقدين والحاسدين موتوا نفسهم عشان يخلوا الخير اللي في بيتك وحياتك ونفسك وصحتك ورزقك يروح مش رايح. هي دي البركه. الخير اللي يبرك لو انت موت نفسك عشان الخير يروح الخير مش رايح. الخير بارك في حياتك. يبقى دول المعنيين اللي ايه بتوع البركه يا اما من فيضان الشيء وفيضان اثاره يا اما من ايه من الثبات واللزوم والاستمرار. تبارك اسم ربك يبقى هنا معناها ايه؟ معناها ان اذا اتى اسماء الله واذا ذكر اسم الله امتلأت الحياه بالبركات وفاضت البركات وفاضت اثار اسماء الله في حياتك. طب جت ليه في اخر ايات الجنه؟ ليه جت تبارك الخلاق تبارك الله ليه بعد ايات الجنه؟ اللي يبص في ايات الجنه يقول فعلا ايه تبارك اسم ربك كل الخير المذهل ده والزواته افنان والياقوت والمرجان والخيرات الحسان والخيام ومن كل فاكهه زوجان والعينان اللي تجريان والفرش اللي بطائرها من استبرق كل ده بسبب ذكر الله تبارك اسم. يبقى فعلا ده اسم الله ده لما بيجي بتيجي بركات مذهله. ليه؟ لان كل هذه الغرس في الجنه لم تغرس الا بذكر الله. فقال الامام ابن القيم انك ان ذكرت الله زي ما تعبت في نفس الله الوقت كده تذكر الله انك ان ذكرت الله عملت الملائكه في بناء قصورك في الجنه. فان توقفت عن الذكر توقفت الملائكه عن البناء. يبقى تبارك اسم ربك كلمه وكلمة واحد بص على الجنة فبهر بالجنة فبهر بأن كل هذا بسبب ذكر الله، فقال تبارك اسم ربك، ان كل ده بسبب اسماء الله الحسنى وكل ده بسبب ذكر الله. فما اعظم ذكر الله. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لك البطاقه، حديث البطاقه، الراجل اللي بيحط كلمه لا اله الا الله في كافه الحسنات، الراجل يائس اصلا خلاص، 99 صحيفه مد البصر كلها سيئات. يعني ده مين يا جماعه؟ يعني ده واحد مش يعني ده انا اصلا مش متخيل انه عايش معانا على وجه الارض دلوقتي، ده حاجه تاريخيه كده، هيعمل ايه ده؟ يعني ليك بطاقه تتحط البطاقه فتطيش الصحف، لا اله الا الله، طيشت ال 99 صحيفه مد البصر سيئات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على المنظر المذهل للحدث ده: ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء، كلمه الله لا يثقل معها ذنب. تذنب تقيله، كلمه الله اثقل من اي ذنب، كلمه الله اثقل من اي هم. لا يثقل مع اسم الله هم، ولا يثقل مع اسم الله كرب، ولا يثقل مع اسم الله ذنب. استصحب اسم الله في حياتك وشوف اللي حصلك. عشان كده بسم الله الرحمن الرحيم، الكلمه الجمله القرانيه اللي مذكوره في اول 113 ايه، ومذكوره في القران 114 مره، يعني تقريبا اكتر جملة مذكورة في القرآن الكريم كله، وهي جملة قرآنية، وان كان كثير من العلماء قالك انها ليست آية من الصور الا سورة النمل، ولكنها جملة قرآنية، جملة قرآنية. فقالك بسم الله، قالك يعني الباء هنا، قالك بقى الاستصحاب، استصحب اسماء الله في قلبي وانا افعل كل شيء في الحياة. فده عشان كده يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان الخاتم بتاعه مكتوب عليه محمد رسول الله، بس محمد من تحت والله من فوق لا يعلو على اسم الله شيئا. عشان كده غلام الاخدود لما قال ايه: ثم قل بسم الله رب الغلام، مش بسم الله رب حازم او رب محمد او رب ايمن، او بسم الله رب الغلام، لا يذكر مع اسم الله شيئا. فاسماء الله تبارك اسم ربك. عايز حياتك تتملى بركه، عايز الجنه بتاعتك تتملى بركه، عايز دنيتك تتملى بركه، استصحب اسماء الله الحسنى. فاسماء الله الحسنى هي سر كل بركه في الحياه. تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، الجلال العظمه والاكرام بقى اكرام الله ونعم الله في الدنيا والاخره. تيجي بعد هذه الرحمات البالغه سوره الواقعه، سوره الحرب بقى، اللي لن ينتفع بالرحمات الباهره عبر سوره الرحمن لا ينتظروا الا الحرب من الله في الدنيا والاخره. وتيجي سورة خافضة رافعة اللي موازينه مش هتتعدل بالموازين اللي ربنا ذكرها في سورة الرحمن، سيأتي يوم القيامة لتعدل موازينه بعد أن يكون كل شيء قد انتهى. لهذا الفضل منة الله، فضل وكرم الرحمن الرحيم، من نعم وآلاء الرحمن علينا أننا أتممنا سورة الرحمن. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. إن شاء الله بإذن الله ينتظركم أيام رائعة، نعمل بقى امتحان سواء على مستوى اخواننا واخواتنا بقى في فرق العمل باذن الله سبحانه وتعالى، نعمل لهم امتحان، انا اللي احط الامتحان ان شاء الله باذن الله، عشان انما في المسجد ان شاء الله احط الامتحان عشان تطمنوا ان شاء الله باذن الله. شوف حد طيب كده وابن حلال كده ايه، وكلنا ان شاء الله تامنوا لنا معانا يحط الامتحان باذن الله، ونعمل في المسجد امتحان ويبقى في جوائز بقى وحاجات طيبه باذن الله. الامتحان امتى؟ اسبوع كده ان شاء الله. مذكرات الاستاذ محمد في المسجد، مذكرات الاستاذ محمد على النت، مذكرات فرق العمل باذن الله سبحانه وتعالى. استاذ محمد بقى جزاه الله خير بقى يخلص لنا مذكره كده وايه و... اللهم يا ارحم الراحمين، اللهم يا رب العالمين، اللهم يا اكرم الاكرمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اللهم صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على من علمنا اسماءك وصفاتك، اللهم صل على من بلغنا القرآن، اللهم صل على من جاهد فيك حق جهادك حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أفض علينا من بركاتك ورحماتك ونفحاتك، اللهم بارك لنا في ليلنا ونهارنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا، اللهم يا ربنا يسر لنا أمورنا، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، اللهم يا ربنا بارك لنا في خلواتنا، اللهم بارك لنا في كل ساعة من ساعة أعمالنا. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم اجعلنا فيه من الفائزين. اللهم اجعلنا من الفائزين بنفحاتك ورحماتك. اللهم اجعلنا من الفائزين بقيام الليل. اللهم اجعلنا من الفائزين برمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا. اللهم فهمنا القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم افتح على قلوبنا وألسنتنا في الدعوة إليك. اللهم افتح على قلوبنا وألسنتنا في الدعوة إليك. اللهم افتح على قلوبنا وألسنتنا في الدعوة إليك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم لك الحمد العظيم. اللهم لك الحمد العظيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة برحمتك يا رحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.